فحقيقة الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن مقصودها لفظا أو معنى، تصريحا أو تأويلا أو تحريفا، وكل ذلك مناف للتوحيد والإيمان. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. وأما الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فهي قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، أي الأسماء التي بلغت في الحسن غايته، فادعوه بها أي اسألوه وتوسلوا إليه بها، وسواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة، وذلك أن يختم مطلوبه بما يناسبه من الأسماء الحسنى، كأن يقول: رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوا وأعرضوا عن مجادلتهم. والإلحاد بأسماء الله هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية أن له أسماء بلغت في الحسن غايته، وأن له من كل صفة كمال أعلاها وأكملها، ثم يرشدنا أن نتوسل إليه ونسأله بها حتى يكون ذلك أحرى للإجابة وأقرب، ثم يأمرنا بأن نتجنب أهل الإلحاد والتحريف، ثم يتوعدهم بأنه سيجازيهم يوم القيامة على إلحادهم وتحريفهم. فأثبتت الآية الكريمة الأسماء الحسنى لله، وبينت مشروعية التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى، وذكرت الآية وجوب هجر الملحدين في أسماء الله وصفاته إذا أيس المرء من إصلاحهم، وبينت تحريم الإلحاد في أسماء الله وصفاته، ومن الإلحاد تسمية الله بما لم يسم به نفسه، أو نفي ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. فدلت هذه الآية الكريمة على تحريم الإلحاد في أسماء الله وصفاته، ومن الإلحاد تسمية المخلوق بأسماء الله وتسمية الله بأسماء المخلوقين، وهذا شرك في أسماء الله وصفاته. ومراتب إحصاء أسماء الله التي بها يدخل المؤمن الجنة ثلاثة: أحدها إحصاء ألفاظها ومعرفة عددها، يعني فيما أورده الله تبارك وتعالى في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن السنة وحي، ولأن ذلك مما لا يستقل بمعرفته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأسماء الحسنى والصفات المثلى وأمثال هذه الأمور التي لا تدرك من قبل العقل لا تكون إلا بالوحي المعصوم. فإحصاء ألفاظها وعددها هذا من مراتب إحصاء أسماء الله التي بها يدخل المؤمن الجنة. الثاني فهم معانيها ومدلولها. الثالث دعاءه تعالى به. بعض الأسماء يجوز إطلاقه على الله تبارك وتعالى مفردا كالحكيم، أو مقترنا مع غيره كالسميع البصير. الله تبارك وتعالى له من الأسماء الحسنى ما لا يعلمه إلا هو. والقاعدة في أسماء الله وصفاته أن يطلق على الله من الأسماء والصفات ما أطلقه على نفسه أو أطلقه عليه رسوله، وأن ننفي عنه سبحانه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجوز أن يشتق من الأفعال التي أخبر الله بها عن نفسه أسماء، وإنما نعد الأسماء الحسنى على حسب ما وردت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الاشتقاق من الأفعال فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فإن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة ويأتي، والله تبارك وتعالى يضحك ويغضب، ولكن لا يجوز أن يقال الجائي والآتي، ولا أن يقال الغاضب ولا المحب وما أشبه من هذه الاشتقاقات. للإلحاد خمسة أقسام: أحدها تسمية الأصنام بشيء من أسماء الله كتسميتهم لات من الإله، وثاني الأقسام تسمية الله بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا، وكتسمية الفلاسفة له علة فاعلة. وكثير من الذين يدعون أنهم يكتبون في الأدب وليس عندهم من أدب يقولون عن الله تبارك وتعالى إنه الفنان الذي أبدع ولون بريشته هذه الألوان التي تجدها في هذه اللوحة العظيمة وهي الكون، وبعضهم يقول إنه المهندس الذي صمم هذا الكون على هذا النحو البديع، وهذا من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. ومن الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه استراح يوم السبت. ومن أقسام الإلحاد تعطيل أسماء الله الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها، كقول بعض الجهمية سميع بلا سمع وحي بلا حياة. وخامس أقسام الإلحاد في الأسماء تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه. والحق أن المرء ينبغي عليه أن يثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ينفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضد هذه الصفات المنفية. فإن الله نفى الظلم عن نفسه، فننفي عن الله ما نفاه عن نفسه معتقدين كمال العدل لله جل وعلا، ونفى تعالى عن نفسه السنة والنوم، فننفي عنه سبحانه ما نفاه عن نفسه مثبتين لله تبارك وتعالى كمال ضد المنفي من كمال الحياة وكمال القيومية. فإذا هذه هي القاعدة، أننا نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأسماء والصفات توقيفية نتوقف فيها عند حدود الوارد في الكتاب والسنة، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضد المنفي. ثم نثبت لله تبارك وتعالى ما دلت عليه الأسماء والصفات من المعاني، ونقطع في الوقت عينه الطمع عن معرفة كيفية ذلك. فأهل السنة إنما يفوضون معرفة الكيفية، وأما معرفة ما دلت عليه الأسماء والصفات فإنه لا مرية في إثبات ذلك لله جل وعلا، كما قال مالك رحمه الله تعالى، وكذا قال شيخه ربيعة رحمه الله تعالى عندما سئل عن كيفية الاستواء، فقال: الاستواء معقول والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وبين رحمه الله تعالى أن الاستواء معلوم، يعني هو معروف مكشوف في لغة العرب التي أنزل الله تعالى بها كتابه العظيم، فنحن نعرف معنى الاستواء من حيث ما دل عليه اللفظ. وأما كيفية الاستواء فهذا ما نقطع الطمع عن معرفته ونفوض الكيفية لله جل وعلا. وأهل السنة يقولون لابد أن تكون للأسماء والصفات كيفيات، لأنهم عندما قالوا ونفوض الكيفية لله تبارك وتعالى فهم لم ينفوا الكيفية عن ربنا تبارك وتعالى في الأسماء والصفات، وإنما فوضوها لله جل وعلا، لأن البشر لا يمكن أن يحيطوا بعلم ذلك، والذي يعلم ذلك هو الله جل وعلا. فيقطع أهل السنة الطمع عن معرفة كيفية الأسماء والصفات التي سمى الله تبارك وتعالى بها نفسه أو وصف بها نفسه، وكل اسم لا بد أن يتضمن صفة من صفات الله جل وعلا. والإيمان بالأسماء الحسنى إذا كانت متعدية أننا نثبت الاسم لله تبارك وتعالى، ونثبت ما دل عليه الاسم من الصفة، ثم نؤمن باللازم والمقتضى. وأما إذا كانت لازمة فإننا نؤمن بالاسم من الأسماء الحسنى لله جل وعلا، ونؤمن بما دل عليه الاسم من الصفة. كل اسم لا بد أن يدل على صفة، ثم هناك صفات فعلية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وهذه الصفات الفعلية لا يشتق منها أسماء لله جل وعلا، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء الحسنى. ثم يأتي الخبر عن الله تبارك وتعالى مما لم يرد تسمية ولا وصفا، فيخبر عن الله تبارك وتعالى به لا على سبيل تسمية الله رب العالمين به. وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه قال يلحدون في أسمائه يشركون. فأفاد الأثر أن رأي ابن عباس أن الإلحاد في أسماء الله شرك، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، فأفاد الأثر أن تسمية الأصنام بأسماء الله إلحاد، إلحاد في أسماء الله، وقد ثبت أن الإلحاد في أسماء الله شرك. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، فأفاد هذا الأثر عن الأعمش أن تسمية الله بما لم يسم به نفسه إلحاد في الأسماء، وقد ثبت أن الإلحاد في أسماء الله تعالى شرك. لا يستقيم للإنسان دين حتى يعرف ربه بأسمائه وصفاته. وقد ذكر الله تعالى في كتابه هذا الأصل الكبير، وبين أن مقصد الخلق أن يعرف الناس ربهم بأسمائه وصفاته، فحينئذ يوحدونه ويعبدونه حق عبادته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبين الله جل وعلا أنه خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن عددا لا صفة ولا كيفية، وجعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض قدرا وكونا ودينا وشرعا. ثم بين العلة من ذلك فقال جل وعلا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلى طالب العلم بل على المسلم أن يجتهد في معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، ولن يحصل المرء محبة لله جل وعلا، ولا خوفا من الله جل وعلا، ولا حسن ظن بالله جل وعلا إلى غير ذلك مما يليق بالله سبحانه، لن يحصل المرء شيئا من ذلك إلا بمعرفة الأسماء والصفات. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد في أسماء الله جل وعلا. الأولى إثبات الأسماء يعني لله تعالى، وهذه المسألة مأخوذة من قوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، فهذا خبر متضمن لمدلوله من ثبوت الأسماء لله جل وعلا. وفي الجملة حصر لتقديم الخبر، والحصر باعتبار كونها حسنى لا باعتبار الأسماء. وقد أنكر الجهمية وغلاة المعتزلة ثبوت الأسماء لله تعالى. المسألة الثانية كونها حسنى، أي بلغت في الحسن أكمله، لأن حسنى مؤنث أحسن وهي اسم تفضيل. الثالثة الأمر بدعائه بها، والدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكلاهما مأمور فيه أن يدعى الله جل وعلا بهذه الأسماء الحسنى، ويتوقف عند حدود الوارد في الكتاب والسنة من ذكر لهذه الأسماء الحسنى. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، أي ترك سبيلهم، وليس المعنى ألا ندعوهم ولا نبين لهم، فالآية تتضمن أيضا التهديد والوعيد لمن ألحد في أسماء الله جل وعلا. وأما وعيد من ألحد فمأخوذ من قوله تعالى سيجزون ما كانوا يعملون. وأسماء الله رب العالمين لا يحصيها إلا هو. وأما ما ورد في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل أن هذه الأسماء بهذا العدد من أحصاها فعدها وفهمها وتعبد لله تبارك وتعالى بها فإنه موعود بالجنة. وهذا كما تقول عندي 100 جنيه صدقة، فإن هذا لا يمنع أن عندك من المال سوى هذا المذكور مما لم يعد للصدقة. وقد دل على ذلك الدليل الثابت الصحيح، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله تبارك وتعالى لا يحصيها عدا إلا الله جل وعلا، ومنها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.